وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح الفوزان إمام من أهل أمثل السنة، وقد نص كثيرا كثيرا كثيرا على كفرها، كفر من وقع بالشرك، من وقع بالشرك الأصغر كفر جاهلا أو غير جاهل بين المسلمين أو بعيدا، لا يكون مسلما، وأنه لا يكون مسلم أبدا إذا تلبس بالشرك. وهذا الذي يسمى ماهر القحطاني احذروه، فإنه رجل كذاب مدلس يتكلم عن جهل وهو جاهل مركب ولا يريد أن يسمع الحق. وقد قال لي كثير من أهل الأخوة أنهم عرضوا عليه الحق فصد عنه، نسأل الله السلام العافية، وأرسلوا له كلام الفوزان الصريح ورفض أن يستمع إليه، فتركوه هذا متعالم، خذوا علمكم من ابن باز ومن الفوزان واتركوا هؤلاء وابتعدوا عنهم.